لم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه، اشتاق إلى ضمه إلى تقبيله، والمسجد كان صغيرا والعدد أيضا كان قليلا، فنزل صلى الله عليه وآله وسلم من منبره وأخذ هذا الصبي وضمه وقبله، ثم صعد المنبر وأكمل خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بيان لحبه عليه الصلاة والسلام لهذا الصبي. وكذلك إذا نظرنا في كتب أهل العلم نجد أن الأحاديث التي جاءت في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على سبطيه، على الحسن والحسين، أنها حديث كثيرة. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى بعض أصحابه يوما، فمر بصبيان يلعبون، وإذا من بينهم الحسين رضي الله تعالى عنه، وكان صبيا صغيرا، فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتفلت منه الصغير، فجعل صلى الله عليه وسلم يتبعه ويحاول إمساكه والصبي يتفلت منه، يعني يتفلت مزاحا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس رغبة عنه، حتى أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع إحدى يديه على رأسه، على رأس الحسين، والأخرى وضعها تحت ذقنه، ثم قبل صلى الله عليه وسلم فمه وقال: هما ريحانتان من الدنيا. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، وكان يجلسهما في حجره ويرقيهما عليه الصلاة والسلام بالرقية الشرعية. كانت علاقة الحسن والحسين بأبيهما بجدهما نبينا صلى الله عليه وسلم كانت علاقة وثيقة، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون للحسن والحسين قدرهما، كان أبو بكر وكان عمر وعثمان وكان غيره من الصحابة الكرام يعرفون قدر الحسن والحسين، وبالتالي كانوا يقدمونهم حتى على أبنائهم. عمر رضي الله تعالى عنه لما وزع مرة حللا بين بعض أصحابه وأعطى بعض الشباب، وقد صار الحسن والحسين في عهده شبابا كبيرا، فكأنه قدم الحسن والحسين على غيرهما وزادهما في المال وزادهما في الحلل، وأرسل إلى اليمن ليرسل لهما حللا خاصة لها قيمة خاصة وجودة خاصة. فقال له ابنه عبد الله بن عمر: يا أبتي، أنا في سن الحسن والحسين، يعني نحن كلنا شباب، أو على الأقل أنا قريب من سنهما، فلماذا تفضلهما علي؟ فقال له أبوه عمر: بل هما أفضل منك، ايتني بأب مثل أبيهما أو بأم مثل أمهما، يعني أن أمهما هي فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أباهما هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فدل هذا على أن الصحابة أيضا كانوا يعرفون قدر الحسن والحسين لما يتعاملون معهما، لما يستمعون إليهما. بل إنك تعجب، الدعاء الذي يدعو به الأئمة في صلاة التراويح: اللهم اهدينا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما. والحسن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنوات. قالوا: وقد قال الحسن في حديثه: قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. فدل هذا على اهتمامهما رضي الله تعالى عنهما بالعلم والفقه، وعلى قدرهما أيضا بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهما. في يوم عاشوراء استشهد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. كيف استشهد وما هي قصته؟ أين استشهد؟ هل استشهد في المدينة حيث يسكن، أم ذهب إلى مكة؟ هل استشهد في الطريق بين المدينة وبين مكة، أو بينهما وبين العراق؟ ما الذي جعله أصلا يخرج إلى العراق؟ ما الذي جعله يخرج ومعه أولاده إلى هناك؟ ألم يكن هناك إمام في عهده، أعني إمام ولي أمر مسؤول عن ضبط أمور الدولة، خليفة للمسلمين؟ ألم يكن هناك أحد يستطيع أن يعني يعرض عليه ما يريد إذا أراد حواره؟ ما موقف الصحابة رضي الله تعالى عنه من خروج الحسين رضي الله تعالى عنه؟ ابن عباس ما هو موقفه؟ عبد الله بن الزبير ما موقفه؟ الحسن ابن علي أخو الحسين رضي الله عنهم ما موقفه؟ بقية الصحابة الكرام كيف نظروا إلى خروج الحسين؟ أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله، جموع الأئمة، كيف كان تعاملهم، جموع الصحابة كيف تعاملهم مع خروج الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه؟ لماذا خرج بأطفاله ونسائه؟ هل كان عنده قبل خروجه، هل كان عنده رسل أرسلهم إلى الكوفة أو إلى العراق والبصرة وإلى غيرها لأجل أن ينظروا له الحال ثم يعودوا إليه ويعطوه الخبر. إذا نظرت في الكتب وجدت أنها تتفق على قصة واحدة إلى تقريبا 90% من الاتفاق، ثم تجد كتبا أخرى زادت ونقصت ويعني بالغت في الزيادة. يعني مثلا أقرأ في بعض الكتب التي يعني ألفها بعض علماء الشيعة فيقول إن الجمل الذي له سنامان لم يكن موجودا قبل مقتل الحسين، فلما حملت ذراري الحسين رضي الله تعالى عنه وأخواته وزوجاته لما حملنا من الشام إلى المدينة على الجمال وركبت على الجمل أنبت الله تعالى للجمل سناما آخر حتى يسترها، ثم استمرت الجمال هذه التي تسمى البخاتي استمرت إلى يومنا هذا من ذلك الوقت. يعني نحن نعلم أن الحسين رضي الله تعالى عنه وأن أهلهم أغنياء عن أن نكذب بالقصص حتى نبين فضلهم، فضلهم ثابت، مثل الإنسان الذي يريد أن يرغب الناس مثلا في الصلاة فيبدأ يكذب في الأحاديث حتى يرغبهم في الصلاة. طيب يا أخي ما دام في أحاديث صحيحة ثابتة في فضل الصلاة لماذا تكذب؟ واحد يريد أن يقنع الناس أن الحسين له فضل مثلا فيبدأ يكذب، ما يحتاج تكذب يا أخي، ما دام أن هناك نصوص شرعية صحيحة ثابتة عنه فلماذا تحتاج أن تكذب فتضحك عليك الناس؟ أو يقول مثلا قال إن السماء أمطرت دما في ذلك الوقت، أو أن السماء يا أخي قد توفي من هو واستشهد من هو خير من الحسين رضي الله تعالى عنه. استشهد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان يقول لا زلت أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية وهذا أوان انقطاع أبهري، فجمع الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام بين فضل النبوة والشهادة، ومع ذلك لم تمطر السماء دما في عهده عليه الصلاة والسلام لما مات مع كرامته عند الله جل وعلا وعلو منزلته وهو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء عليه الصلاة والسلام. ونحن لما نذكر فضلهم ما نحتاج نكذب ونقول إن السماء أمطرت دبا وإن جبريل فعل كذا وإن الأرض حصل لها كذا وإن الماء الذي يشربه الناس انقلب إلى بقع من دم، ما يحتاج أن نكذب حتى نبين عظم مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم علينا، يكفي ما في قلوبنا من حب وما صح أيضا من كلام أصحابه. قد استشهد أيضا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما دخل إلى المسجد مصليا فطعنه ابن ملجم ذلك الفاجر وطعنه تلك الطعنة التي باء بها بغضب الله تعالى ومقته، وما يحتاج نكذب يا جماعة حتى نبين فضل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأن الله تعالى اختار له الشهادة. قد أيضا استشهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو في المسجد يصلي قتله أبو لؤلؤة المجوسي، ما يحتاج حتى نبين فضل عمر رضي الله تعالى عنه أن نبدأ نكذب. تعالوا نقص اليوم قصة استشهاد الإمام الحسين، وكما ذكرت أنا اعتمدت في جمعي للقصة يا جماعة على كتب أهل السنة وكتب أهل الشيعة، اتفقت كتب التاريخ على قصة محددة سأذكرها هنا، وأدعو الزيادات التي ذكرت كما ذكرت عن الجمل الذي له سنامان وعن بكاء السماء وأنهم ما رفعوا حجرا إلا وجدوا تحته دما إلى آخر ذلك. نحن ما نحتاج أن نكذب حتى نبين محبتنا للإمام الحسين. والعجيب يا جماعة يعني أنا أستغرب لما يظن بعض يعني الناس من الشيعة، وأنا بالمناسبة يعني لي أصدقاء منهم قد جالستهم وحاورتهم ومنذ أن كنت صغيرا، يعني كان بجوارنا بعض جيراننا قوم من الشيعة ودرس بعضهم معي في الابتدائية والمتوسطة الإعدادية والثانوية وفي الجامعة، وكان يقع بيني وبينهم حوار هادئ. ويعني أنا لما أتكلم عنهم لا أتكلم بناء على حظ أو حقد شخصي، إنما هو نصيحة أبذلها لله جل وعلا، أسأل الله تعالى أن يوقعها موقعا حسنا. جاءني قبل أيام واحد من الشباب الشيعة كان قد أرسل عدة رسائل إلي، يعني ربما كان غاضبا من بعض الأشياء رآها لي خطب أو كذا، فأرسل بعض الرسائل فيها كلام غير مناسب، فراسلته واتصلت به وتلطفت معه ودعوته إلى لقاء فالتقينا. فلما التقينا كان هذا الشاب قد جاء وهو شاب مفتول العضلات يعني، وجاء إلى اللقاء في بيتي وهو معه عصا لم يكن اتكى عليها لكن وضعها بجانبه، فتحاورت معه وتلطفت وكان مستوفزا خائفا ويعني وكاد أن لا يشرب الشاي ولا القهوة حتى بدأت أنا وشربت منهما، ثم جلسنا ثم قلت له طيب ما دام ارتحنا الآن وسولفنا وتكلمنا علمني أنت ماذا ترى فيني، ماذا تعتقد فيي أنا؟ قال أعتقد أنك كافر، من يعني خليني صريح معك، أعتقد أنك كافر. فقلت لماذا تعتقد أني كافر؟ قال لأنك تكفر، لاحظ ليس لأنك لك موقف من فلان أو لأنك ما تحب فلان، لا لأنك تكفر، لأنك تكفر سيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وفاطمة، وجعل يعد أهل البيت. قلت أنا أكفرهم؟ قال نعم أنت تكفرهم وتبغضهم، هذا ما تعلمته أنا وما قرأته عنك وعن أهل السنة. فقلت له أقسم بالله العظيم أن هذا الكلام غير صحيح، أقسم بالله العظيم أنهم أحب إلي من نفسي وأحب إلي من أولادي. سكت، قال لا أنا ما أصدقك، أنت تفعل هذا تقية. قلت إن كنت كاذبا في كلامي فأسأل الله أن يهلكني الآن ويهلك ولدي هذا اللي يصب القهوة لنا، وأن يجعل، وجعلت أدعو على نفسي حتى يصدقني. فبدأ الرجل يصدق، قال طيب غريب، يعني كيف يعني نحن علمنا هذا؟ قلت المشكلة أن لما تقطع السبل في التفاهم بيني وبينك يا ابني، هذا الذي يجعلك تسبني وتلعنني في رسائلك بناء على حديث سمعته مني في في في قناة فضائية وفي خطبة جمعة. فجرى بيني وبين عدة لقاءات حتى قال لي يوما، قال أنت والله يا شيخ يعني هل تعلم أول لقاء التقيته معك، هل تذكر ذلك العصا الذي كنت أتكئ عليه؟ قلت له ما كنت أتكئ عليه صراحة، أنت كنت تمسكه في يدك، لكني ظننت يعني عكاز، وعلى شكل عكاز ظننت أن عندك مشكلة في الركبة وكذا، تعرف الشباب يلعبون كرة وكذا ربما عندك شيء. قال لا، ذلك الشيء الذي كان معي كان خنجر ولم يكن عصا، كان خنجر يعني على شكل عكاز موجود يباع في السوق يعني، وكنت شاكا فيك أنك تريد قتلي لأني أعتقد أنك تتعبد وتتقرب إلى الله بقتلي، فدعوتني إلى بيتك لأقتلك، قلت أعوذ بالله هذا ظنك فيا؟ قال نعم. فتعجبت، سبحان الله يا جماعة، يعني أنا أعجب من الذي يحاول أن يبعد أي تفاهم، أي دعوة، أي مناصحة، أي شفقة، أي رسائل حب للخير يعني تكون بين السنة وبين الشيعة. أنا اليوم أتكلم عن الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، أتكلم لا تشفيا من استشهاده رضي الله تعالى عنه، بل أتكلم كلام المحب، كلام المتبع، كلام من يحزن لاستشهاده رضي الله تعالى عنه. أقرأ قصته رضي الله تعالى عنه، ولو صح أن أفديه بنفسي لفعلت ذلك، وأقوله والله صادقا، وقد قاله من قبل أئمة كبار، لا أقوله فقط يا جماعة أقول هذا الكلام يعني أسوق به لأجل أن يستمع إلي الشيعة، كلا، بل والله أقوله والله العظيم يعني، وأسأل الله تعالى يعني أن يوقعه موقعا صحيحا، أقوله والله صادقا من قلبي في محبة الإمام الحسين، وأتعبد لله تعالى بهذه المحبة، لكنني أرجو من عقلاء الشيعة أن يتعاملوا مع مصيبة مقتل الإمام الحسين كما أمرنا ربنا جل وعلا أن نتعامل لما تقع المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أوحى الله تعالى عليه، حرم يا جماعة أن تشق المرأة أو الرجل أن يشق الجيب للمصيبة، وأن يحلق الشعر أو أن يضرب الوجه، فإذا كان هذا محرما، شق الجيب وحلق الشعر وضرب الوجه، إذا كان هذا محرما يا جماعة فما بالكم بمن يسيل اليوم دمه، أو يجتمعون جماعات ويضربون ظهورهم وجنوبهم بهذا الحديد ليسيل الدماء منها، أو ربما أيضا جرحوا وجوه أطفالهم وجباههم لأجل، يعني ماذا ينتفع الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه مثل ذلك؟ والله يا جماعة لو جمعت الأموال التي تصرف في مثل هذه المآتم وهذا التطبير، لو جمعت الأموال التي تصرف والقنوات التي تنقل، لو جمعت الأموال وبني بها مسجد رجي أجره للإمام الحسين، أو اشتري بها يعني طعام تصدق به ليكون أجره له، أو لكان هذا أنفع له رضي الله تعالى عنه من أن يفعل مثل ذلك. تعالوا نتكلم عن استشهاده رضي الله تعالى عنه. سأتكلم أيها الإخوة والأخوات، يعني أنا إن شاء الله تعالى أرجو أن أحاول أن أختصر يمكن 20 دقيقة تقريبا، ثم أفتح المجال للاتصالات، وأنا أرحب ترحيب المشفق المحب للخير بكل من يتصل، سواء كان من أهل السنة أو كان من الشيعة، وستجدوني بإذن الله تعالى محب للخير لكم جميعا، مبعدا بإذن الله تعالى عن كل ما يثير الضغينة والحقد، وأرجو أن نطوي صفحات ماضية يعني ربما كان فيها يعني بين السنة والشيعة ما كان، وندعو إلى يعني بذل النصيحة إلى البذل الخير، إلى الاجتماع على كتاب ربنا جل وعلا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى تراث أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وآل بيته الطاهرين. الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه في عهده لما وقع القتال بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم كان ما كان من استشهاد علي رضي الله تعالى عنه في الكوفة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من يعني أمور يعني وقعت بعد ذلك. أنا سأفصل هذا الكلام لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نتكلم أيها الأحبة الكرام عن استشهاد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، ما هو الموقف الشرعي الذي يتخذه المسلم من مثل هذه المصيبة المؤلمة التي وقعت في التاريخ؟ هل الذي وقع في التاريخ من العظائم هو فقط استشهاد سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، أم أن هناك أيضا هناك وقائع أخرى؟ تعالوا نحكي لكم القصة. الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين كما سمى أخاه الحسن، وكما ولد محسن أيضا وسمي لكنه يعني توفي مبكرا. الإمام الحسين عاش حتى جاءت خلافة أبيه علي رضي الله تعالى عنه، وقع ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وصار علي رضي الله تعالى عنه يحكم في الكوفة وصار معاوية يحكم في الشام، حتى استشهد علي رضي الله تعالى عنه بمن دخل إلى المسجد وهو داخل إلى صلاة الفجر وطعنه رضي الله تعالى عنه. صارت بعد ذلك الخلافة إلى الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد 30، يعني 30 سنة، فتولى أبو بكر 2 سنين وتولى عمر 10 سنوات، ثم تولى عثمان وعلي، ثم بعد ذلك لما استشهد علي كان قد بقي من هذه 30 سنة بقي 6 أشهر، فتولي فيها الخلافة تولى فيها الخلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. ثم أراد الحسن أن تجتمع الأمة كلها على خليفة واحد بدل ما تكون الأمة متفرقة إلى خليفتين، فتنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لمعاوية رضي الله تعالى عنه، واجتمعت الأمة على معاوية وحكم الناس بالخلافة لمدة 20 سنة، وجعل مقر الخلافة في دمشق في الشام، وصار الناس يدينون له بالولاء سواء في العراق بنواحيها في الكوفة والبصرة وبغداد وفي غيرها، وكذلك في الشام ونواحيها، في الحجاز ونواحيها، في نجد، في اليمن، في مصر، جعلت الأمة كلها تجتمع على إمام واحد على معاوية رضي الله تعالى عنه. لما أصيب معاوية أيضا، هو أصابه أيضا محاولة اغتيال ولكنه سلم وعاش بعدها، ولما أشفى على المرض الموت وكبر سنه فعل ما لم يفعله الذين من قبله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وهو لم ينص على خلافة أبي بكر، لكن كان يشير إشارات، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقولون طيب ما تستطيع تصليبنا، من يصليبنا؟ يقول أبو بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تأتي إليهم رأى يا رسول الله نريد حاجة، فيقول إيتينا غدا، فتقول إن لم أجدك، فيقول إيتي أبا بكر. وسماه الله تعالى صاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لما كان في الغار. فالمقصود أنه كان أساسا يعني هناك إشارات وإن لم يكن هناك نص صريح. تولى أبو بكر ثم تولى عمر. أبو بكر أوصى إلى عمر رضي الله تعالى عنه بعدما استشار الصحابة، لم يوصي أبو بكر إلى ابنه عبد الله ولا إلى ابنه عبد الرحمن، إنما أوصى إلى رجل يرى أن الذمة تبرأ به. وأيضا لما توفي أبو بكر توفي ولا يزال بعض فئام المرتدين وبعض لا تزال الأمور لم تستقر استقرارا تاما. صحيح أن المرتدين قد قتلوا ويعني ومنهم من مات ومنهم من عاد إلى الإسلام، لكن أيضا الأمور لا تزال لم تستقر استقرارا تاما. تولى عمر بعده. عمر لما توفي رضي الله تعالى عنه جعل بعد ذلك الشورى في 6 من بينهم علي وعثمان، بعد ذلك بعدما استشار أيضا الصحابة، واستمرت الأمة على مثل ذلك حتى جاءت خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم جمع الناس وأوصى إلى ابنه يزيد أن يكون هو الخليفة من بعده. هنا بدأت أول توريث للحكم في الإسلام. الحسين رضي الله تعالى عنه وجمع من الصحابة لم يوافقوا على ذلك، وقالوا إن الملك في الإسلام وأن الخلافة في الإسلام تكون شورى، فإما أنك تستشير الناس وهم يقررون في حياتك إن شئت كما فعل أبو بكر لما كان يستشير الناس، قرروا عمر فمات وخلاص عمر هو الخليفة، أو أنك تجعلها في مجموعة ونحن نختار من ضمنهم كما فعلها عمر رضي الله تعالى عنه لما توفي، أما أن تنص بعد وفاتك إن ولدي هو اللي يكون خليفة ثم بعد ذلك ولدك أيضا يكون ولدي هو يقول ولدي هو الخليفة. وكان يزيد له ولد اسمه يعني خالد كما ذكر بعض المؤرخين، فهذا لا يكون. فاعترض من اعترض من الصحابة، وبعضهم أطاع، وذلك لأجل أن لا يحدث فرقة في الأمة، وذلك أن معاوية رضي الله تعالى عنه أصر على ذلك وأخذ البيعة لابنه يزيد. سكت الحسين رضي الله تعالى عنه، سكت الحسن وبقية الصحابة حتى توفي معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم قام يزيد بالخلافة، خلاص البيعة مأخوذة ومنتهية له، فقام بالخلافة. أهل الكوفة في ذلك الحين كان الأمير عليهم النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، صحابي من خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا إلى الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وقالوا له إننا نريد أن نوليك الإمامة وأنت أحق بالإمامة، أحق بخلافة من يزيد بن معاوية، وفعلا الحسين رضي الله تعالى عنه خير من يزيد بن معاوية بغير نقاش يعني، فنريد أن نوليك أنت الخلافة علينا، فإيتي إلينا حتى تصبح أنت الوالي علينا. بدأ الحسين رضي الله تعالى عنه يعني يفكر في الموضوع بجدية، هو إلى الآن لم يبايع يزيدا، وبالتالي هو لم ينزع يدا من طاعة ولا من بيعة، أنا ما بيعت يزيد أساسا حتى تقول إني نزعت يدي من بيعته وطاعته، وإن كان بعض العلم يقول إذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة الجميع، لكن هذا مما ذكره يعني ابن تيمية وغيره من حال الحسين رضي الله تعالى عنه أنه لم يكن ينزع اليد من رجل بايعه. فاستمر الحسين رضي الله تعالى عنه يفكر في هذا الأمر، وأهل الكوفة يراسلونه يبعثون إليه بالكتب، حتى امتلأ بيته كتبا من أهل الكوفة ووصلت إلى 18,000 كتاب، يعني كلهم يقولون تعال نبايعك، تعال تكون أنت الخليفة، تعال خذ الخلافة، انطلق بالخلافة من الكوفة كما كان أبوك فيها. فجعل الحسين رضي الله تعالى عنه يفكر في هذا الموضوع، يفكر في مسألة الانتقال إلى الكوفة. بلغ يزيد بن معاوية شيء من ذلك، وجعل يحاول أن يهدئ الأمر، وراسل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأمره بتهدئة ما يكون من الحسين، وأن لا يخرج الحسين، وأنه لا يرغب في أن يكون بينه وبين الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه شيء. وكان يزيد قد كتب أيضا أبياتا يعني في ذلك، من ذلك يقول: يا قومنا لا تشبوا الحرب إذ خمدت، وأمسكوا بحبال السلم واعتصموا، لا تركبوا البغي إن البغي مصرعه، وإن شارب كأس البغي يتخم، قد غرت الحرب من كان قبلكم من القرون، وقد بادت بها الأمم، فأنصفوا قومكم، لا تهلكوا بذخا فرب ذي بذخ زلت به القدم. وجعل يزيد يحاول أن يهدئ الأمر مع الحسين رضي الله تعالى عنه. أجمع الحسين أن يخرج، وجعل الصحابة يتوافدون إليه، كل واحد يحاول أن ينصحه بعدم الخروج. أقبل إليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا حسين لا تخرج، يا حسين والله إن كنت خارجا فإنه ليس في هذا خير، ابقى هنا. جعل يحاول فيه، فقال الحسين: خيرا إن شاء الله، لكنه لم يقتنع في داخله بعدم الخروج إلى الكوفة. أقبل إليه أخوه الحسن وقال له: لا تخرج إلى هناك. وأقبل إليه من أقبل يقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خيرني بين الدنيا والآخرة فاخترت الآخرة. فيقولون له: أنت من ذريته، ليس لك الدنيا، ليس لك الخلافة في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباها وأبى التمتع بالدنيا، كيف أن تأخذها؟ وحاولوا أن يجدوا له النصوص الشرعية لإقناعه رضي الله تعالى عنه، لكنه كان يرى أن بيعة يزيد ينبغي أن يعترض عليها، واجتهد في ذلك رضي الله تعالى عنه. وأهل الكوفة أيضا بكثرة الكتب التي أرسلوها إليه شجعوه في داخله على أن يخرج إليهم. أقبل إليه حتى ابن عباس وقال له: يا حسين والله لو استطعت أن أمنعك بأن أدخل أصابعي في شعرك فأتعلق بك حتى يران الناس فيعجبون منا في سبيل أن أقعدك لفعلت. فقال له الحسين: بارك الله فيك. فأرسل يزيد بن معاوية إلى ابن عباس وقال: أنت كبير آل البيت. وكان ابن عباس يعني قد شاخ في ذلك الحين وكبر، وهو له من العلم والتقى والتفسير والفتوى، له مقامه رضي الله تعالى عنه. فأرسل إليه يزيد يريد أن يقنع الحسين، لكن الحسين رضي الله تعالى عنه لم يقبل. والحسين بدأ يخطط للخروج إلى الكوفة، فأرسل مسلم بن عقيل ابن عمه، أرسله إلى الكوفة، قال: أريدك تتأكد لي من الأمر، تشوف لي الوضع فعلا، هل فعلا هل هذه الكتب حقيقية التي وصلتني، هل هم فعلا يعني هم قادرون على أن يعني ينصروني إذا جئت إليهم. ذهب مسلم بن عقيل رضي الله تعالى عنه ودخل إلى الكوفة ودخل متخفيا طبعا، ونزل عند المختار بن أبي عبيد، ثم انتقل بعد ذلك إلى منزل هانئ بن عروة، ونزل عنده وكان خائفا من أن يعلم عنه أحد، وجعل الناس يأتون إليه يبايعونه، حتى بايعه 12,000 وكتبوا بذلك كتبا. فأرسل مسلم بن عقيل إلى الحسين رضي الله تعالى عنه أن أقبل إلينا. وكان مسلم بالمناسبة في ذهابه من المدينة إلى العراق إلى الكوفة قد أخذ معه بعض أصحابه وأخذ معه دليلين يعني يدلانه الطريق، فضل بعضهم في البرية وماتوا، فكأنه يعني تردد في الذهاب، قال لي هذا أوله يعني ينعاف تاليه ما دام هذا أول الأمر، فكتب إلى الحسين أني برجع المدينة خلاص. فعزم عليه الحسين أن يواصل إلى الكوفة، كتب إلى الحسين وهو في الكوفة أن الموضوع صحيح، ترى هناك 12,000 شخص الآن هذه كتبهم أرسلتها إليك، أضفها إلى 18,000 اللي عندك، وتراهم يعني هم جاهزون مستعدون للتضحية إذا جئت، ينصبونك خليفة وتعيد الأمر مرة ثانية خلافة الإسلامية. فأراد الحسين رضي الله تعالى عنه أجمع على الخروج، وأقبل إليه الصحابة مرة ثانية، وأقبل إليه أخوه الحسن يمنعه وقال له اذهب إلى مكة، قال لا، قال فاذهب إلى اليمن، أنت في العراق تقترب من الشام ومن أصل الخلافة لبني أمية، فذهب إلى اليمن فإن فيها شيعة لأبيك، يعني ناس محبون وفيها يعني مقدرة على العيش وعلى تكوين دولة، فأبى إلا أن يذهب إلى الكوفة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أمر أراده الله سبحانه وتعالى وقدره في الأزل. فخرج رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة، ومسلم بن عقيل في ذلك الحين لا يزال يدعو الناس، بدأ الأمر يعني يتفلت ويخرج. فعلم النعمان بن بشير وكان هو أمير الكوفة علم بذلك، فجاء يحل الموضوع بهدوء وخطب الجمعة بالناس ووعظهم وذكرهم اتركوا عنكم هذه الأمور، والنعمان بن بشير من خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن يزيد لم يعجبه أن النعمان يحل الأمور بهذا الهدوء، فكتب إلى أمير البصرة عبيد الله بن زياد، احفظوا هذا الاسم فإنه مجرم سنتحدث عن إجرامه بعد قليل، كتب إلى عبيد الله بن زياد أمير البصرة قال اذهب إلى الكوفة سريعا وكن أنت الأمير، ويعني ونقيل النعمان بن بشير من الإمارة. فعبيد الله بن زياد عنده أخوه عثمان، جعله أميرا على البصرة، وذهب إلى الكوفة وصار هو الأمير عليها، وعلم أن مسلم بن عقيل بدأ يتحرك في في في دعوة الناس وفي يعني إقناعهم يعني مبايعة الحسين إذا جاء. والعجيب أن عبيد الله بن زياد لما دخل إلى الكوفة دخل ملثما، فصار الناس وهو ملثم يقولون يعني ظنوه الحسين، لأنهم يترقبون كل يوم الحسين بيوصل، في السابق ما كان عندهم يعني وسائل اتصال يعلمون متى خرج وكم بقي له. فكان عبد عبيد الله بن زياد قد دخل ملثما إلى الكوفة ويسير بين الناس متوجها إلى قصر الأمارة ليصبح الأمير، والناس يرونه ويقولون السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك، يظنونه الإمام الحسين رضي الله عنه، لأن قلوبهم تعلقت بمجيئه رضي الله تعالى عنه في أي لحظة، فكانوا يقولون السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لا يجيبهم، حتى قال مرافق معه من حرسه قال إن هذا عبيد الله بن زياد أميركم الجديد، فيعني كفوا عما كان يقولون وذهب حتى نزل في القصر. كان عنده عدد من الوزراء ابن الأشعث ومجموعة، وجعل يعني يحاورهم ويريد أن يعلم يعني يريد أن يخترق التنظيم مثل ما يقال، يعني الآن مسلم بن عقيل رضي الله تعالى عن ابن عم الحسين صار عنده مجموعة من الناس ويعني رتبهم لأجل أن يستقبلوا الإمام الحسين وأن يقاتلوا معه إذا جاء وأن ينصروه، وهم الذين كتبوا أسماءهم وبايعوه وأرسلوا إليه قديما أسماء ثم أرسلوا إليه أسماء أخرى. فهذا إن صح التعبير هو تنظيم يعني لأجل مبايعة الإمام الحسين. أراد عبيد الله بن زياد أن يخترق هذا التنظيم، فدعا رجلا اسمه معقل، رجل من أهل الشام، قال خذ يا معقل هذه 3,000 درهم، وأريدك أن تأتي لي بالأخبار عن مسلم بن عقيل، تحركاته من عنده، من الأشخاص اللي وقعوا معه، كل تحركات مسلم بن عقيل أحضرها لي. أخذ معقل هذا الرجل الشامي، أخذ هذا المال ومضى حتى دخل إلى المسجد، وجاء ونظر في الآن يريد خيط يجره إلى بقية الأمر، فنظر وإذا في رجل يصلي في المسجد ويطيل الصلاة ويتعبد، فأقبل معقل هذا وجلس جنبه. فلما انتهى الرجل من صلاته قال له معقل، يمثل عليه يعني، قال له: أنا رجل من أهل الشام، أنا محب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعت أنكم أن عندكم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مسلم بن عقيل، وأنكم تجمعون لأجل مبايعة سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين، وأنا أريد أن أقف معكم، وأريد أن يعني أن أساعدكم، وأنا معي مال. فقال له هذا الرجل: ولماذا اخترتني أنا بالذات يعني دون غيري من المسجد؟ فقال: أني قد رأيت عليك سيمة الخير والنور في وجهك، وعلمت أنك أكيد لابد أنك من أتباع بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتاح ذلك المصلي وصار فعلا من أصحاب مسلم بن عقيل. وقال له يعني: بارك الله فيك، والحمد لله أن الله يعني وفقك إلى مثل ذلك. وأخذه من يده ومضى به إلى بيت هانة بن عروة وأدخله على مسلم بن عقيل. وكان مسلم بن عقيل يتخفى أصلا يعني، ولا يقابل كل الناس، ما هو عبيد الله بن زياد يبحث عنه في كل موطن، كيف يعني بهالسهولة تدخل عليه؟ وجاء هذا الرجل وكان يحسن يعني يشتغل جاسوس استخبارات، فكان يبقى عندهم طول النهار، ثم إذا جاء الليل وأووا إلى فرشهم خرج إن بذهب أنام عند أهلي يعني، ويذهب إلى عبيد الله بن زياد ويعطيه تقرير عن كل اللي حصل اليوم، من اللي جاءه، ما هي أسماؤهم، ما هي الأموال التي دفعوها، متى اليوم اللي ناوين يخرجون فيه، ومتى اليوم الذي ينتظرون فيه الحسين، ويعطيه التفصيلات، وكل يوم يأتي ويعطيه تقريرا كاملا بالموضوع. وجعلت الأيام تسير، وصار يعني مسلم بن عقيل مكشوفا في أخباره كلها عند عبيد الله بن زياد. جعلت الأيام تتتابع، وموعد وصول الإمام الحسين إلى العراق يقترب، فأراد عبيد الله بن زياد أن يقطع الموضوع مبكرا. فدخل عليه يوما محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة، فقال لهما: ما فعل هانئ بن عروة؟ فقالوا: ما صنع شيئا، إنما هو مريض باق في بيته، يعني هو ما يأتي كثيرا، لأن هانئ من وجهاء الكوفة كان، ولذلك مسلم بن عقيل دخل عنده وسكن من وجهاء الكوفة ومن رجالها الكبار ومن قبيلة بني مذحج التي لهم صوله وجوله ولهم وزنهم. فقال: ما فعل؟ قال: والله مريض وكذا، لذلك ما يأتيك. قال: اعزم عليه أن يأتيني. قال إنه مريض. قال: اعزم عليه يأتيني. فمضي حتى أقبل إلى هانة بن عروة وقال له: يا هانة، إن عبيد الله بن زياد يسأل عنك، وأنت رجل من وجوه الكوفة، أنت رجل من الأعيان، كيف ما تأتي تسلم على الأمير يعني على الأقل مرة في الأسبوع مرتين؟ فقال: اعتذر لي منه. قالوا: والله لتأتين أو ليرسلن إليك من يأتي بك، عيب أنك ما تذهب إليه. فلا زال به حتى قام ودخل على عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد أصلا عنده تقارير يومية عن هانئ بن عروة، ما هو الجلسات كلها والاجتماعات في بيته أصلا، ويصله التقرير يوميا. فلو يسأل هانئ بن عروة: أعطني أخباري لمدة ربما أيام ماضية، يعطيك كل يوم ما الذي حصل، فهو عارف كل اللي عنده. فهانة بن عروة مهما حاول أن يفر يمينا أو يسارا أثناء الحديث، فإن هذا كله مكشوف عند عبيد الله بن زياد. فلما وقف أمام عبيد الله بن زياد قال له عبيد الله، أول ما رأى عبيد الله بن زياد قال: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي، أنا أريد حياتك وأنت تخطط لقتلي، عذيرك من خليلك من مرادي، أنا جعلتك خليلا، اعذروني يا جماعة، هذا لن يكون خليلي، عذيرك من خليلك من مرادي، هذا لن يكون خليلي بعد اليوم. فقال له هانة بن عروة: وماذا تعني؟ البيت اختيارك لهذا البيت وراءه شيء، ماذا تعني؟ فقال: وما يكون أعظم من مجيئك بمسلم ابن عقيل ومن إدخالك له في منزلك، ومن جمعك له الرجال ليبايعوه، قال هانا ما فعلت وما أعرف من هذا شيئا، قال بل فعلت يا غلام، ادعوا لي معقلا، دخلوا لي معقل هذا الجاسوس. فدخل معقل إلى الأمير وجلس، فلما رآه هانا، ما هو هذا اللي كان كل يوم عندنا ويقول أنا من الشام وأنا أحبكم، جالس عند الأمير، معناه أن الأمر مكشوف عندنا. علم هانا بأن الأمر مكشوف تماما، قال له أتعرف هذا؟ قال نعم أعرفه، أصدقك والله يا أمير المؤمنين، والله ما دعوت مسلم بن عقيل، ليس أنا اللي قلت تعال اسكن عندي في بيتي، والله ما دعوت مسلم بن عقيل ولا شعرت به إلا لما دخل علي بيتي، وأنا رجل كريم، رجل يدخل علي بيتي وأقول له اخرج من البيت خوفا على نفسي، والله لا أفعل ذلك. فقال له فأخرجه، قال والله ما أنا مخرجه، ما دام الرجل دخل عندي والله ما أخرجه. قال فأين ذهب الآن؟ قال والله ما أدري. قال ما تفارقني حتى تأتيني به؟ قال والله لا أتيك به، رجل ثابت وعنده عهد ووفاء، قال والله لا أتيك به، أو يحمل عني أني أسلم ضيفي ليقتل؟ رجل جاء ونزل عندي ضيفه وأجي أقول لك خذه أقتله؟ هذا لا يليق بي. قال إذن أقتلك، قال فافعل. فقام بن زياد غضبان ومعه خيزران، معه عصا، وضرب بها وجه هانا فجرحه في حاجبه وكسر أنفه وجعل الدم يسيل عليه. قبيلته سمعوا بالموضوع واشتهر عندهم أنه قتل ولا تسال منه الدم، فاجتمعت القبيلة كلها وجاءوا عند القصر وأرادوا يعني يقتحموا القصر دفاعا عن ابنهم. فخاف منهم عبيد الله بن زياد، ما يريد يكثر عليه الأعداء، فقام إلى القاضي شريح وقال ادخل عليه وانظر، هو حي بس. فنظر إليه شريح قال اخرج إليهم وقل والله إنه حي، يعني ما قتله الأمير لكن مسجون لأن في قضية. فدخل عليه شريح ثم خرج إليهم وقال أيها الناس، أما صاحبكم فوالله إنه حي يرزق عند الأمير، فما يحملكم على الفتية على الفتنة، انصرفوا. فانصرفوا. بدأ العبيد الله بن زياد يستعمل الأشراف والقضاة ويحاول أن يعني يقضي بهم على الفتنة. مسلم بن عقيل علم أن هانا بن عروة اللي هو ساكن عنده أصلا أنه قبض عليه وأنه الآن في الأمارة عند عبيد الله بن زياد، فعلم أنهم اليوم أو غدا سوف يكبسون عليهم، فقال ما فيه الآن إلا أن نغزو عبيد الله بن زياد في قصر الأمارة ونتملك نحن قصر الأمارة ونكون نحن الأمراء في الكوفة لحد ما يصل إلينا الحسين، نحن ننتظر الحسين الآن، وأنا معي 18,000 ثم معي 12,000، وين هذا 30,000 جيش عرمرم. وترى يا جماعة لما نقول 30,000 في ذلك العصر هذا رقم يحكي، يعني ليس رقما عاديا يعني يعتبر، اليوم ربما الرقم قليل بحكم كثرة الناس وسهولة تنقلهم، هذا الرقم في عهدهم كان رقما كبيرا. فنادها 30,000 اللي كتبوا أسماءهم، فلم يأتي إليه إلا 4,000 منهم، أخذها 4,000 ومضى بهم وحاصروا قصر الأمارة. فخاف عبيد الله بن زياد وهو داخل، خاف أن يهجموا عليهم، ما عنده جند يعني يكفون لقتال هؤلاء، وأيضا رجل جديد على الكوفة ما يثق في الجند الذين بين يديه، وأصلا أمير في البصرة. فجعل يحاول في الأشراف والقضاة ورؤوس القبائل، جمعهم عنده في القصر، ومنذ أن علم جمعهم عنده وأمرهم بأن يخذلوا قومهم، وصار كل رئيس قبيلة يعطيه من المال ويخرج يقول يا بني فلان ارجعوا، ترى ما في مصلحة من القتال ولا تثيروا فتنة، يخرج أمير القبيلة الثاني وقد أعطي له مال، يا جماعة ارجعوا. فبدأوا يخذلونهم، وجاءت النساء والآباء الشيوخ الكبار إلى أبنائهم وهم واقفون مع مسلم بن عقيل، المرأة تقول لزوجها ليش تقتل وانت عطائك ماشي من بيت المال وليش توقف في هذا المكان، وجعلوا يتسللون حتى صلى معه في صلاة العصر منهم بعد ما كانوا يعني 4,000، صلى معه في صلاة العصر منهم 350، ثم صلى معه في صلاة المغرب منهم 60، ثم صلى العشاء وحده ما وجد أحدا، كل المجموعة اللي معه تفرقوا بالأموال وبغير ذلك. فخرج مباشرة من المكان وجعل يطوف في الكوفة يعني يبحث عن مكان يأوي إليه، وهو نزوله عند أي شخص معناه خطر على هذا الشخص الذي نزل عنده. فأقبل يطوف في الكوفة ومنشغل باله على الحسين. الحسين الآن رضي الله عنه متى بيأتي؟ إيش الوسيلة التي أستطيع أن أبلغ بها بالموضوع؟ فتعب ووقف عند باب وطرق الباب وفتحت له امرأة فاستسقاها ماء، فخرجت إليه بماء وعطته له وشربه ورد إليها الإناء ودخلت وأقفلت الباب. فجلس الرجل على عتبة الباب ما يدري أين يذهب في هالليل، وهو أيضا ليس من أهل الكوفة يعرف مداخلها ومخارجها، فنقول والله يعرف كذا وكذا، ما يعرفه، ليس من أهل البلد أصلا. المرأة لبثت قليلا وفتحت الباب لحاجة وإذا الرجل جالس، قالت يا رجل إن جلوسك في هذا المكان ريبة، جلوسك في هذا المكان عند بيتنا يجعل الناس يشكون فيه أو يشكون فيك، إيش اللي مجلسك عند عتبة بابي وأنا امرأة؟ فقال يا امرأة أنا مسلم بن عقيل ابن عم الحسين رضي الله عنه، هل عندك مأوى؟ قالت المرأة نعم، وأدخلته، وكان البيت هو بيت مولى لمحمد بن الأشعث صاحب عبيد الله بن زياد. جلسوا مسلم بن عقيل وقفز هذا المولى إلى محمد بن الأشعث. الآن محمد بن الأشعث يعني يعتبر هذا بالنسبة له إنجاز، هو اللي قبض على مسلم بن عقيل يتقرب به لعبيد الله بن زياد. فأرسل محمد بن الأشعث الشرط وقبضوا على مسلم بن عقيل وجاءوا به حتى أوقفوه إلى مسلم، أوقفوه حتى جاءوا به إلى محمد بن الأشعث. أخذه محمد بن الأشعث يمضي به لعبيد الله بن زياد، فسالت الدموع من مسلم بن عقيل، فالتفت إليه وقال له بن أشعث يقول له يعني إن من يطلب مثل ما تطلب لا يبكي إذا نزل به مثل ما أرى، يعني أنت تطلب خلافة الآن وتبكي، مفروض تكون عندك استعداد أن تتحمل كل شيء في سبيلها. فقال إني والله ما لنفسي أبكي وما لها من القتل أرثي، وإن كنت لم أحب لها طرفة عين أن تترف، أنا ما أتمنى الموت لكن ما أبكي خوفا من الموت، ولكن أبكي لأهل المقبلين إلى الكوفة، الحسين ومعه يعني 60 رجلا من قريش ومعه نساؤه وأطفاله، مع في ناس مقبلين إلى الكوفة أريدهم أن يرجعوا، ما يدرون شو اللي حصل. الحسين جاي الآن معه كتب الناس ومعه آلاف بايعوه، ما يدري ما الذي حصل بنا، ما يدري أني لما دعوت 30,000 ما جاء إلا 4,000 وبعدين صليت بهم صلاتين وتفرقوا. وسيأتي الحسين وين الجيش اللي كان ينتظرك لينصرك؟ أبكي والله لأهل المقبلين إلى الكوفة، أبكي حسينا وآل الحسين. ثم أقبل على محمد بن الأشعث وقال له يا عبد الله يعني يا ابن الأشعث والله ما أراك إلا ستعجز، لكن ابعث رجلا على لساني يبلغ حسين الرسالة، فإني لا أراه إلا يخرج إليكم اليوم أو غدا، يعني بيوصل، وما تراه من جزعي لذلك، إن قل له إن ابن عقيل بعثني إليك وهو بيد القوم أسير، لا يدري أيصبح أم يمسي أم يقتل، ما أدري هل أنا بيدخل عليه الصبح وأنا حي، ولا بيدخل عليه المساء بكرة وأنا حي، ولا سأقتل بينهما. بلغوا الحسين هالكلام وقولوا له ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فإنهم أصحاب أبيك الذي تمنى فراقهم بالموت أو القتل، إنهم قد كذبوك وكذبوني، الناس قالوا بنبايعك وننصرك ترى ما عندك أحد، هؤلاء المجموعات كلهم تفرقوا، ارجع يا حسين إلى مكانك، ممكن يا ابن الأشعث ترسل أحد يبلغ الرسالة للحسين أرجوك. ابن الأشعث طبعا ما يستطيع يعمل هذا البطولة وهذه الخدمة، ما يستطيع يعملها إلا بإذن عبد الله عبيد الله بن زياد، ما هو أصلا يشتغل عنده. فقال له والله لا أعلمن بن زياد بالذي أمنتني به الرسالة هذه، أبستأذن من ابن زياد. أخذوا المسلم ابن عقيل وأدخلوه، دخل محمد بن الأشعث على ابن زياد قبل مسلم وقال إن مسلم بن عقيل دخل وأمنته وإني جئت به. قال ما من قال لك تؤمنه؟ أمنته يعني عطيته أمان من القتل. قال من قال لك تؤمنه؟ أنا الأمير، ما لك حق أنك تعطي أحد أمان إلا بإذني أنا، من قال لك أصلا أنك تؤمنه؟ فجيء بمسلم بن عقيل، وكان ابن زياد يعني على حنق عظيم على على على مسلم بن عقيل وعلى أولئك الذين ناصروه ويحاول أن يعني يسجل إنجازا عند يزيد بن معاوية حتى يوليه أكثر ويعطيه أكثر. فلما جاء وقف بين يديه مسلم بن عقيل علم أنه مقتول لا محالة. قال له ابن زياد إني قاتلك. قال فإني أريد أن أوصي. قال أوصي. طيب أوصي لمن؟ أنا من فيكم أمين أعطيه الوصية؟ فجعل يلتفت يمينا ويسارا فرأى عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فقال يا عمر إن بيني وبينك رحم. سعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هو يعني خال فاطمة لأنه خال أبيها، وهو خال الحسين يعني، وهو ابن عمي يعني بينه، هو أقرب من المجموعة اللي جالسين. قال إن بيني وبينك رحم، فهل تأخذ الوصية؟ فسكت. قال له ابن زياد نعم. قال نعم. فقال قم خالني، قم أعطيك الوصية على جنب يعني ليس أمام ابن زياد. فتردد عمر ما يريد يقتل بعد، وابن زياد السيف حامي. فقال له ابن زياد نعم قم معه نسمع وش عنده. فقام حتى وقف معه جانبا، فترحى قريبا، فقال له مسلم إن علي دينا في الكوفة 700 درهم فاقضها عني. شوف الحرص يا جماعة على حقوق الناس. قال واستوهب جثتي من ابن زياد فوارها. أرجوك إذا قتلني ابن زياد لا يصلبني وتأكلني الطير ويعبث بي يعني الحشرات. إذا قتلني قل له يا ابن زياد هبني الجثة، أريدك تعطيني الجثة لي ووارني ادفني أرجوك، سدد عني 700 درهم واستوهب جثتي من ابن زياد فوارها، وابعث إلى الحسين فإني كنت قد كتبت إليه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا، اكتب إليه أن يرجع. فقام عمر يعني خلاص قال نعم. قام عمر وجاء إلى ابن زياد وقال ترى الرجل طلب مني كذا وكذا وكذا، قال أعطيها له يعني وافق، قال قد أعطيت لك ذلك يعني خلاص أنا مسؤول أني أسدد الدين وأن أستوهب جثتك وأواريها، وكذلك نوصل الرسالة إلى الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. وقال ابن زياد أما الحسين فإنه لم يردنا ولا نرده، هو الرجل ما جاءنا ولو جاءنا ما ردينا، إذا وصل إلى مكاننا لن ندفعه ولن نطرده من مكاننا، سوف نستقبله. فصعدوا بمسلم بن عقيل على منارة القصر، مكان مرتفع عادة إذا أراد الأمير أو كذا يتكلم مع الناس يتكلم مكان مرتفع. قام مسلم بن عقيل على منارة القصر، وقام اللي بيقتله بمسلم بن عقيل وقف على منارة القصر والناس تحت طبعا، ثم قطع رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قطع رأسه وألقى برأسه إلى الناس ثم ألقى بجثته بعدها، ثم جيء ببعض أصحابه وفعل بهم ذلك، وجيء بهانئ بن عروة وقتل وصلب في السوق، وجيء بمجموعة من الذين كانوا يخططون مع مسلم بن عقيل ونفس الشيء قتلوا وعلقوا في السوق. إذن كل الأمر الذي جاء لأجله الحسين رضي الله تعالى عنه يعني أصبح غير موجود. مسلم بن عقيل اللي هو المسؤول عن قيادة الناس استشهد، هانئ بن عروة اللي كان يجتمعون عنها أيضا، المجموعات التي كانت يعني تجمع وتجيش وكلها ما في أحد، والحسين رضي الله تعالى عنه في الطريق لا يعلم عن هذا شيئا. طبعا بين يدي عدد من الأشعار يعني من قيلت في استشهاد مسلم بن عقيل وهان، من ذلك في إن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، أصابهما أمر الإمام فأصبح أحاديث من يسعى بكل سبيل، إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من طمار قتيلي، ترى جسدا قد غير الموت لونه ونضح دم قد سال كل مسيل، فإن أنتم لم تثأروا بأخيكم فكونوا بغيا أرضيت بقليل حقائق غائبة، إلى آخر ذلك من يعني الأشعار التي أنشدت فيهما. طيب احنا معنا اتصالات وانا لسه ما انتهيت من القصة. طيب خلاص اعطنا الاخ عبد اللطيف. مرحبا اخي عبد اللطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك عبد اللطيف. الله يسلمك، جزاك الله خير. يعني قدمت لنا شيخنا سرد تاريخي لخروج الحسين عليه السلام ومقتل الحسين وفعل معاوية. بس أنا أريد بسألك سؤال واحد بس يا شيخنا. تفضل عبد اللطيف. يعني أول شيء بس تصحيح أنه الإمام الحسن مات قبل الحسين، يعني أنت ذكرت أنه ناصح، هاي واحد. اثنين، هل كان يعني الخليفة معاوية على حق في تولية ابنه؟ وهل خروج الإمام الحسين على حق أم على باطل حسب الشريعة وحسب النصوص وحسب الأحاديث؟ أريد يعني. نعم. أبشر يا عبد اللطيف. نعم. هو طبعا فعل المعاوية. طيب تفضل أعطنا أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك أبو عبد الله. أتمنى أن يسع صدرك الحديث أنت والأخ المخرج. تفضل أبو عبد الله، أنا ما جيت اليوم إلا وأنا مستعد للعظائم. تفضل. لا أنا لا أتكلم ولا أتجاوز على أحد يفضلني. أبد. تفضل. لدي تفسير. الآن أنت تتكلم عن قصة وهي قصة تاريخية. إيه؟ أكل عليها الزمن وشرب. نعم. الآن الحدث يتكلم مع الإنسانية وليس مع الشرع، ليس في الشرع جانبا، لأني وأنت نختلف. نعم. لأنك تقول معاوية رضي الله عنه وهو سالب خلافة ومتآمر مع روم، وتعرف أنت قصة معاوية وكيف بنى ملكه بأموال روم. لنترك هذا الشرع، أوكي، لأن الشرع نحن الآن بعيدين عن الشرع، نتكلم عن قصة إنسانية. رجل يقتل ويذبح ويلقى برأسه كما قلت قدمت لمسلم بن عقيل، ويقذف من شاهق ويمثل بجثته، هذا بعيد عن الإنسانية، انتهينا. ثم يأتي الإمام الحسين، ليس الإمام الحسين، يأتي رجل ومعه صبية ونساء وهو ليس على حق ومختلف معك 100%، فيقتل بهذه الصورة ويمثل به ويأخذ برأسه على القناة، وهذا لم تشهده البشرية حتى في عصر النازية، لأن حتى هتلر عندما أحرق اليهود أحرقهم ثم دفن جثثهم. الآن أريد منك، إذا أنت الآن أمام الله سبحانه وتعالى، إن انتهى الحساب في الآخرة أمام الله، يزيد يقال عنه رضي الله عنه أمام هذا العمل، عمر بن سعد يقال رضي الله عنه أمام هذا العمل، عمر بن زياد يقال، ابن زياد عبد الله، أبو عبد الله بن زياد يقال له رضي الله عنه أمام هذا العمل، أمام الإنسانية. والله خلق الإنسان للإنسانية، خلي هذا في ميزان معادل الإنسانية والقوانين الربانية، وأعطني نتيجة واضحة وبلا تسويف. أبشر أبو عبد الله. لا نحتاج إلى صغر في القول وعليه السلام. أبشر أبو عبد الله. أبو عبد الله. أبو عبد الله، هل أنت سمعتني أثناء كلامي قلت عن يزيد أو عن عبيد الله بن زياد رضي الله عنه؟ قلت عن عمر بن سعد. عمر بن سعد بن أبي وقاص. أنا ترضيت عن أبيه ولم أترضى عنه هو. أنا قلت ابن سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولم أترضى عن عمر بن سعد، ولا يعني إني أعتبر عمر بن سعد كافرا، لا، لكني أدعو للصحابي الذي يقال عنه رضي الله تعالى عنه. وبالتالي عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية وكل من اشترك في قتل الحسين رضي الله تعالى عنه أو وقعوا فيما وقعوا فيه، هؤلاء لا يستحقون أن ندعو لهم، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. يزيد بن معاوية لما قال له ابن، لما قال ابن الإمام أحمد لأبيه قال تحبه؟ قال ومن يحب يزيد بن معاوية؟ لكن أبو عبد الله السؤال الآن، لو وقعوا فيما وقعوا فيه ووقعوا في هذا الضلال وهذا القتل وهذا الظلم، هل هذا يعني أننا أخرجناهم من الإسلام إلى الكفر وأنهم أصبحوا في حكم أبي جهل وأبي لهب في جهنم خالدين مخلدين فيها مع فرعون وهامان وقارون؟ أبو عبد الله أعطني دقيقة. تفضل. في 2009 و2008 أنت على من مرجمة في يوم عاشوراء قلت بما مؤداه وليس معنى، لأن لا تذكر الكلمات، إن الحسين قتل بسيف جده لأنه خرج طالبا للحكم، هاي واحد. الآن قبل قليل أنت قلت إن الحسين كان يفكر ويماري نفسه، وتريد أن تمهد إلى أن الحسين عليه السلام كان طالبا للملك. بالله عليك وأنت عاقل، هل من الممكن أن يخرج رجل بستين شخص لقتال ناس وهو يطلب الملك وهو يطلب الدنيا؟ الآن قضية عقلية منطقية. أحسن، صحيح. الكتب. وبعد الله. لأن جانبا قضية منطقية. هل من المنطق أن يجعجع 30,000 أو 20,000 أو 5,000 برجل ومعه 60 وهو يطلب الدنيا ولا يتراجع. حبيبي أبو عبد الله، السؤال هل طلب الملك أصلا هل هو خطأ؟ أليس يوسف قال اجعلني على خزان الأرض إني حفيظ عليم؟ هل طلب الملك خطأ؟ هذا ليس الملك. طيب طلب الخلافة، طيب أبو عبد الله طلب الخلافة، طلب واحد يرى أنه أهل أنه يقود المسلمين فخرج لقيادتهم، هل هذا خطأ؟ هو لا، أنت لم تقل خرج لقيادتهم، قلت كأنه خرج يفرق طلب الملك يعني طلب يزيد، أما طلب خلافة الناس فهو أمر شرعي. الذي قلته أنا أبو عبد الله، اللي قلته أنا الآن، قلت أنه خرج الناس قالوا له تعال أنت أولى بالخلافة، وما بايع يزيد فقالوا أنت أولى بالخلافة، تعال عندنا في الكوفة في المكان الذي حكم فيه أبوك وتصبح أنت الخليفة، هذا الذي ذكرته أنا. وخروجه رضي الله تعالى عنه لأن يكون خليفة للمسلمين ما دام أن الخليفة الموجود ليس خيرا وهو خير منه، هذا ليس فيه حرج شرعي في خروجه. عاد مسألة خروج على إمام ما خروج على إمام هذا أمر آخر نقاشه، لكن لا يقتضي هذا تنقص لعمل السيد الحسين رضي الله تعالى عنه. ما أدري معنا أبو عبد الله ولا؟ عندما تقول أنت يزيد إمام، إذا هو هاي الكارثة في حد. ما قلت إن يزيد إمام. يزيد إمام، ومعاوية أصلاً ليس بإمام. أبو عبد الله، أبو عبد الله لم أقول إن يزيد إمام، ولا ترضيت عليه لما ذكرته أنا. لا أنا لا أترضى عنه ولا أدعو له ولا أقول إنه إمام، وإنما هو ملك من الملوك الظالمين فقط، وما فعله به المدينة في يوم الحرة من القتل واستباحة جنده للمدينة ولأهلها يعني أمر أيضا هو نقطة سوداء في التاريخ. فأنا أقصد بهذا أن يعني الكلام عن يزيد بن معاوية، الكلام عن عبيد الله بن زياد، أنا أرجو يا جماعة ألا يكون فيه نوع من يعني أن يدعونا إلى أن يسيء بعضنا ببعض الظن. يا جماعة أنا والله لا بيني وبين يزيد بن معاوية نسب، ولا بيني وبين عبيد الله بن زياد نسب، ولا أعرفه، ولا عمري رأيته، ولست من ذريته، ولا أحبه، ولا أظنه يحبني. فما دام أن الأمر على كذلك، أنا إنما أحكي فقط يعني ما فعله هؤلاء. أنا لست في موقع الحكم بينهم، ولهم محكمة سوف كما قال الله جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، الله سبحانه وتعالى سوف يحكم بين هؤلاء وهؤلاء. ونشكرك أبو عبد الله، وأشكر أيضا الأخ عبد اللطيف على الاتصال. عبد اللطيف ذكر مسألة الحسن، وذكر مسألة أخرى نسيتها والله الآن ولا كان سأجيب عليها. طيب نعود، ما الذي حصل بعد ذلك؟ لما استشهد مسلم بن عقيل كان حريصا على أن يرسل إلى الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه أن يمنعه من الوصول إلى الكوفة، لأنه يعلم أن الجيش الذي كان موجودا ينتظره، هذا الجيش الكبير جدا اللي كان يعني عدده في البداية 18,000 ثم بعد ذلك 12,000، أن هذا العدد الكبير يعني أنه الآن ليس بين يديك أي أحد، وأن القائد الذي كان ينظم الناس لك وينتظرك حتى تأتي وتجد الأمور ميسرة، أن هذا القائد أيضا استشهد الآن غير موجود، وبالتالي يحاول أن يبحث عن طريقة ليرد الحسين رضي الله تعالى عنه. فأرسل رسالة مع عمر بن سعد بن أبي وقاص، وأيضا كان قد قالها لمحمد بن الأشعث، حاول أن يرسل الرسالة عند عدة أشخاص حتى يوصلوها للإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. الإمام الحسين جاي الآن في الطريق مقبلا إلى الكوفة، وصل إليه وهو في أثناء الطريق استشهاد مسلم ابن عقيل وهانة ابن عروة، تفرق الناس عنهم وانكشف الأمر خلاص، الناس الآن ما مع قربه بدأت الأخبار يعني تصل إليه، فوقف وسأل الناس الذين معه وإن كان العدد قليلا اللي معه أيضا، سألهم عن رأيهم وأراد الرجوع إلى المدينة. فقام من قام من أصحابه، وكان معهم إخوة مسلم بن عقيل، وقالوا للحسين رضي الله تعالى عنه والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أخينا، ويعني وأكثر الناس في ذلك من يعني من الطلب بأن نذهب ونتقدم ونأخذ بثأر مسلم بن عقيل، وكيف يعامل بهذه المعاملة، ولا بد أن ننصره ولا بد أن نقف معه. فأجمع الحسين رضي الله تعالى عنه المجيء وجعل يتقدم. هنا قصص كثيرة مفصلة في من لقي في أثناء الطريق ومن الناس الذين تكلم معهم وكيف وصلته الأخبار، لكن سأحاول أن أتجاوزها لأن المقصود ما الذي حصل في الأخير. هذه قصص كلها يعني ربما لا تفيدنا الآن في شرح الموضوع، وحتى أيضا أفتح المجال لاتصالات الإخوة. جاء الحر بن يزيد التميمي ومعه طلائع من جيش الكوفة. الحسين رضي الله تعالى عنه لما علم أن خلاص في مواجهة وقتال قام وأذن لأصحابه بالرجوع، قال يا جماعة أنا ترى أنا صحيح أنا أميركم وأنا قائدكم ولكم البيعة بمبايعتي الآن، لكن أنا يعني أعطيكم إذنا عاما، من أراد أن يرجع أنا أمامنا جيوش، من أراد أن يرجع يرجع. وجعل حسين رضي الله عنه لما أقبل إليه مجموعة من وجهاء الكوفة بعضهم مع ابن زياد وبعضهم لا، يريهم الحقائب التي معه والخرق وفيها الكتب، يقول يا جماعة شوف هذه الأعداد كلهم كتبوا إلي، وين الأعداد هذه؟ وإذا هذه الأعداد لم يوجد منها أحد. والحسين رضي الله تعالى لما علم بأنهم لا يوجد أحد عرض على أصحابه قال يا جماعة الذي يريد أن يرجع فالأمر بين يديه، يستطيع الرجوع دون أن أعترض عليه بذلك. بدأت الطلائع تأتي، وجاء عمر بن سعد بن أبي وقاص وجعل يفاوض الحسين، جاء شمر بن ذي الجوشان والحسين بن تميم ومجموعة من هؤلاء، وخيرهم الحسين رضي الله تعالى عنه لما علم أن الأمر جيش عرمرم أمامه وهو ليس معه إلا عدد قليل ومعه نساء وأطفال، فلما علم أن الجيش أمامه وأنه لا بد من الملاقات عرض عليهم أن يتركوه يرجع من حيث أتى. قال خلاص أنا مدام الآن وصلت إلى قريب من الكوفة وعلمت بما وقع وخلاص أنا برجع الآن المدينة، انتهى الموضوع، أن يرجعوا من حيث أتى، وإما أن يتركوه يذهب إلى الشام فيضع يده في يد يزيد بن معاوية. قال يا جماعة المشكلة بيني وبين يزيد بن معاوية، وأنا كنت سأكون الخليفة مع وجود يزيد بن معاوية، طيب خلاص المشكلة بيني وبينه، أذهب أن أتفاهم معه، إما أرجع إلى المدينة خلاص واعتبروا أن ما حصل شيء، أو أن أذهب إلى الشام إلى يزيد بن معاوية، هذا الثاني، وإما أن تتركوني أسير إلى ثغر من ثغور المسلمين، ويعني حتى أكون واحدا منهم لي ما لهم وعليه ما علي ما عليهم. ثغور المسلمين الدولة الإسلامية لها حدود مع دول كافرة، فيضعون ثغورا يرابط فيها المجاهدون. فالحسين رضي الله عنه يقول إذا ما أذنتوا لي أرجع للمدينة ولا أذنتوا لي أطلع ليزيد بن معاوية أتفاهم معه، طيب دعوني أخرج إلى ثغر من ثغور المسلمين أرابط فيه وأجاهد وأقاتل فيه حتى أموت، تركوني بس مما أنتم عليه. فأبوا عليه ذلك كله وقالوا إلا تذهب إلى عبيد الله بن زياد تقابله، هو اللي أمير على الكوفة، تذهب وتقابله ما تذهب إلى يزيد. قال طيب أنا بذهب للي أرفع منه، أنا بذهب ليزيد الخليفة الملك. قالوا لا إلا تذهب إلى عبيد الله بن زياد. قال أما عبيد الله بن زياد فلا أذهب إليه، وأصر عبيد الله بن زياد أنه يأتي إلي، وأصر الحسين رضي الله تعالى أني ما أقابله. عندها بدأ الجيش الذي جاء من الكوفة، وبدأ الجيش وإن كان جيشا قليلا لمع الحسين رضي الله تعالى عنه، بدأت مناوشات بينهما حتى اشتبكا ووقع بينهما المقتلة، وذلك كان في هذا اليوم في العاشر من شهر الله المحرم من سنة 61 للهجرة، واستشهد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وكان المقاتلون من الكوفة يتجنبونه رضي الله تعالى عنه، وكل واحد لا يريد أن يبوء بإثمه، حتى جاء أشقاهم ويعني وتجرى على ذلك، واستشهد الحسين رضي الله تعالى عنه، وسشد من أصحابه 72 رجلا، وقتل من أصحاب الجيش المقابل 88 رجلا. بعد انتهاء المعركة حمل أبناء الحسين من بقي معه، وكان معه عدد طبعا من الناس يعني ممن معه من أولاد علي رضي الله تعالى عنه، من الذين سشدوا من أولاد علي رضي الله عنه اللي هم إخوان الحسين وإن لم يكونوا من أبناء فاطمة، فعلي رضي الله تعالى عنه بعد وفاة سيدتنا فاطمة تزوج ورزق بأولاد، ممن سشهدوا مع الحسين جعفر بن علي والعباس بن علي وأبو بكر بن علي. والعجيب حقيقة أني لما كنت أحضر المادة وأقرأ في كتب الشيعة لتحضيري أيضا بعض المعلومات منها، ما وجدتم يذكرون أبو بكر بن علي أنه قتل مع الحسين رضي الله تعالى عنه، وقتل محمد بن علي وعثمان بن علي وأيضا لم يذكروه، ومن أولاد الحسين قتل علي الأكبر وهو غير علي الأصغر عنده اثنان كلاهما علي، وقتل أيضا من أولاد الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر، أبو بكر ابن الحسن بن علي بن أبي طالب أيضا، هذا مع الأسف وجدته غير مذكور، ما أدري يعني هل لأن اسمه أبو بكر، مع أنه ثابت في عدة كتب أنه فعلا اسمه أبو بكر وأنه استشهد مع الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وهو ابن الحسن ابن علي. جاء برأس الحسين حتى وضع في طست بين يدي عبيد الله بن زياد، فكان معه قضيب وجعل قضيب عصا وجعل يحرك به يعني الرأس ويذكر حسنه وبهاءه. فقال له أنس بن مالك وكان جالسا، قال له ارفع يدك، فوالله لطالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على هذا الفي، يعني على هذا الفم الذي يتحرك بالعصا بهذا الذي بين يديك، فجذب العصا. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني كان متألما مما يرى، لكن ما يملك شيئا، ما يستطيع أن يفعل شيئا، وبالتالي هو ما دام أنه الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما دام أنه ما يستطيع أصلا أن يصنع شيئا، فهو يحاول أن يصلح بقدر المستطاع، أن يقدم النصيحة بقدر المستطاع. وكان هناك مجموعات من الصحابة أصلا يسكنون في الكوفة وفي العراق في ذلك الحين. طبعا حمل الأهل من بقي من أبناء الحسين رضي الله تعالى عنه وبعض النساء حملنا، وأسكنهن عبد الله بن زياد في بيت في الكوفة، بيت حسن. وما ذكر يا جماعة من الإهانة ومن سلسلتهن هذا كله والله غير صحيح. ثم حمل هؤلاء على أحسن هيئة وأجمل صورة إلى يزيد بن معاوية في الشام، وأسكنهم أيضا في بيوت حسنة، وكان معهم علي بن الحسين وكان مريضا لم يشهد المعركة. ثم بعد ذلك خيرهم بين المكوث عنده وبين الرجوع إلى المدينة، فاختار الرجوع إلى المدينة، فأخرج معهم يعني العبيدة والجنود الذين يحرسونهم وبعض وجهاء الشام حتى أوصلوهم راجعين بعد ذلك إلى المدينة. طبعا يزيد بن معاوية غضب لما علم عن مقتل الحسين، ويعني وقال لماذا يعني عبد الله بن زياد لم يعطه أحد هذه الثلاث، يعني إما أن يرجع وإما أن يأتي إلي وإما أن يذهب إلى ثغر، ليش أنت مصر أن يأتي إليك؟ وقال لعن الله ابن مرجانة وجعل يسب عبيد الله ابن زياد لما صنعه، وكان ذاك يفعله أصلا تقربا إلي. إذن المسؤول يا جماعة عن قتل الإمام الحسين هم الذين أصلا غروه بالمجيء ثم نكثوا العهد معه، وعبيد الله بن زياد أيضا الذي كان قبيح السريرة أصلا، ودخل عليه مرة العائذ بن عمرو وهو واحد من الصحابة رضي الله عنه، دخل عليه ينصحه وقال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الرجل الغليظ الشديد، خليك رفيق يعني. فقال له أقعد فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النخالة يعني لما توضع في المنخل اللي يبقى لا يلتفت إليه هذا هو السيء. فقال ما كان لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نخالة، كلهم كانوا طيبين، يعني كيف تقول فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة في من بعدهم وفي غيرهم. طيب أنا ودي أختم حتى أستمع إلى مكالماتكم. طيب يمكن أن نتلقى الاتصالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجمعنا بسيدنا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وأن ينتقم الله تعالى ممن آذوه أو آذوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض، أسأل الله القدير العظيم الجبار، أسأل الله سبحانه وتعالى القوي المنتقم، أسأل الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى، أسأل الله الذي عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، أسأل الله الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أسأل الله جل وعلا الذي يعلم سري ويعلم علانيتي، أسأل الله الذي يعلم قصدي ويعلم نيتي، أسأل الله تعالى أن ينتقم من كل من آذى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آذى أصحابه الكرام أو آذى نبينا صلى الله عليه وسلم أو آذى زوجاته. أسأل الله تعالى أن يرد كيد من يكيد لآل البيت، أن يرد كيده في نحورهم. أسأل الله أن يرد كيد من يكيد لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يرد كيده في نحورهم. وأسأل الله تعالى أن يعظم اللعائن على من يبغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يبغض صحابته الكرام، أو يبغض آل بيته من زوجاته، أو يبغضه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في جنته، أسأل الله أن يجمعنا بآل بيته وبصحابته في جنته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا في اتصالات يا شباب في هالربع ساعة الباقية حطونا إياها. معنا الأخ علي. قلتم ولا راح علي؟ تفضل أخي علي. تفضل علي. الصوت ما أسمعه، ما أدري إذا علي موجود. تفضل عبد الله. يعني ألو. تفضل عبد الله. ألو. تفضل عبد الله، أسمعك. تفضل. لعنة الله عليك. طيب كمل عبد الله. لا تقفلون يا شباب، لا تقفل، أنا قايل لا تقفلون على أحد. والله إنك صادق. لا المهم لا تقفلون، لا تقفلون على أحد، لا تقفلون على أحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يدلنا وإياكم على الخير والهدى. والمشكلة يا جماعة أحيانا أن يظن في الشخص يعني ما لا عنده. أنا ذكرت لكم في بداية اللقاء خبر ذلك الشاب الذي كان يعني لما جلس معي يقول لي أنت كافر لأنك تكفر علي رضي الله تعالى عنه، تكفر آل بيته الطاهرين. فأحيانا هناك معلومات معينة يعني يوحى بها إلى بعض الناس وهم براء منها. يعني طيب استمع إليه، خذ ما عنده، اقرأ في الكتب، كتب أهل السنة مليئة بالثنايا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، على الحسن، على الحسين، على فاطمة وغيرهم، يعني وهي ثابتة أيضا في سواء في الصحاح أو في غيرها. من معنا؟ معنا يا شباب ولا راح؟ تفضل يا مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مهدي. أنا مهدي من العراق وشيعي. يا مرحبا. لك بالتحية والاحترام، وأحب أن أكون معك لطيف ولأن شوية جذبتنا بالكلام الحلو. الله يسلمك. ولكن اللي حق الاحترام على كلامك يعني ما أعرف تتقدم. تفضل. بالنسبة لك أفرقت القصة، قصة الحسين واستشهادة وكأنه قضية عابرة وكأنه قصة جبران خليل جبران. يعني الحسين طلع بهدف، وانت تعرف أحسن منه، وانت قاري وسمعان وشايف، وانت ما يراد لك شيء، يعتبر عالم من علماء الدين. احنا هسه خلافنا وياكم شنو مثلا السنة والشيعة، اللي حاليا القنوات مخبوصة، كل من يحكي قبل هذا يدق على رأسه وهذا يقول هاي غلط وذا. احنا ليش ما نوجه هالإذاعات هاي ونترك كل موضوع ونوجهها للمسيح لليهود؟ وإلا اتخذت طريقة الإمام علي عليه السلام، قال ليش ما كمل الفتوحات، قال لأصلح الإسلام لأنه خرب من الداخل، مو صحيح؟ فيا أخي قصة الحسين قصة، مثلا ما نقول احنا ابن رسول الله يطلع يدور ملك أو يدور مقايضة أو يقول أروح اليزيد، هو ما قال هذا الشيء طبعا، كل التاريخ يذكر وكل الأمور تذكر، ولكن نريد الإنصاف. الإنصاف ليست لمغفة الشيعة، فهذا كلام أنا اعتبر تقبله مني يعني بحسن نية، أنا اعتبر لمغفة الشيعة، ناس جاي تلطم وتطبخ وتاكل، مو شيء بدعة، هذا ابن بيت رسول الله وطالع من أجل دين وطالع من أجل إصلاح أمة اللي يقودها يزيد، اللي يلعب قمار. كيف أقول علي هذا خليفة أو ملك ظالم؟ فيا أخي الإسلام وين إذا أكو ملك ظالم؟ أين المسلمين؟ أين الصحابة؟ أين ابن عباس؟ أين هو مهدي؟ مهدي أنا كلامك رائع، بس لأن الشباب معهم عدة اتصالات. أنا معك يا مهدي، أنا والله العظيم شوفني حلفت وأقسم بالله العظيم أني أتألم لما أرى ما يقع من يعني أهل السنة والشيعة واشتغال بعضهم ببعض، وأسأل الله أن يجمعهم على الكتاب والسنة التي يعني أمر الله جل وعلا باتباعهما. أنا ودي يكون دعوتنا مثل ما تفضلت للنصارى، دعوتنا لليهود، دعوتنا للبوذيين، للهندوس، إلى غيرهم، ها هم يملؤون العالم، لا يصبح نحن نشتغل بالشيعة والشيعة يشتغلون بنا. لكن المشكلة لما تثار شبهات لابد من الرد عليها. الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه ذكرت القصة وذكرت أنه إنما خرج لأجل أن يكون خليفة يصلح الله تعالى به المسلمين، وذكرت أيضا بس ما أدري أنت حضرت معنا من الأول أو لا، أن معاوية قد يعني جعل الملك لابنه من بعده وهذا خطأ وخطأه الصحابة، ذكرت هذا في البداية. لكن ما يقع اليوم يعني أنت ذكرت أيضا الأمور التي تقع في القنوات من تطبير، من ضرب للنفوس، من هذا ذكرته أيضا في البداية التعليق عليه، وأسأل الله الهداية للجميع يا رب العالمين. من معنا؟ وسام معنا ولا راح؟ تفضل يا وسام، وأعتذر عن الإطالة عليك لأني أنا ما ودي أقطع على بعض الإخوة فيظن أني أقطع عليه لغاية معينة، ولا المخرج يشغلني يقول معنا فلان ومعنا فلان، ويكون أحيانا اتصالات من بعيد. وسام أعتذر عن الإطالة عليك، تفضل. راح وسام. طيب أنا حقيقة ودي بس أرسل رسالة على ما يتم اتصال ثاني. يعني الباحث عن الحق يا جماعة ينبغي أن يتجرد من كل ظنون قبل أن يبدأ في البحث عن الحق. يعني أنا لما أدخل على طبيب فرضا وأنا في نفسي إن هذا الطبيب طبيب فاشل، طبيب حاقد، طبيب سفاح، قد مات على يده أشخاص كثيرون، أنا مهما قال لي طبيب من نصائح تتعلق بمرضي حتى لو كانت صحيحة لن أتبعه، وأنا أحطها على طول في سلة المهملات، لن أتبعه لأن عندي أصلا نظرة سوداوية عنه. أنا أريد يا جماعة، وكذلك لما تستفتي عالم ولا غير، كذلك الذي يستمع يا جماعة إلى من ينصح، إلى من يوجه، إلى من يذكر الكلام عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه الكرام وغيرهم، ينبغي أن لا تدخل وأنت عندك يعني سابق يعني حقد أو ضغينة على هذا الشخص الذي تتكلم معه. يا أخي استمع، إن كان حقا خذ منه، إن كان باطنا رده إليه. النبي عليه الصلاة والسلام مدح النجاشي قبل أن يدخل في الإسلام. النجاشي لما كان حاكما على الحبشة في ذلك الحين وهو نصراني قال إن بالحبشة رجلا لا يظلم عنده أحد وعادل، ويمدح رجل كافر في نقطة معينة وهو العدل، حتى دخل النجاشي وبعد ذلك في الإسلام. فأنا أقول مهما كان الرجل مخالفا لك لا يمنع إذا تكلم بشيء من الحق أو أدى عملا حسنا أن تثني عليه فيه. نعم أبو جعفر تفضل، أو صالح تفضل. يا صالح السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا صالح. والله يا شيخ أني أحبك. الله يغفر لنا ولي. صالح في أبو جعفر ينتظر الآن على الخط، فأعطني تكفى اللي عندك يا شيخ. أنا أحب أن أتكلم باختصار. سم تفضل يا شيخنا الكريم. إنهم هؤلاء الشيعة عندما يسبون أصحاب رسول الله وعندما يطعنون في النبي في نفسه وعندما يسبون أمهات المؤمنين، نحن لنا حق الرد عليهم، ولكننا نتكلم عن أهل البيت بكل يعني بكل كلام جميل، بكل كلام طيب، وفي كتبنا وفي كتب أهل السنة والجماعة نحن لا نتكلم بكلام مسيء. أرجو منك أن تبين لهم عندما يسبون أصحاب رسول الله وعندما يسبون أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعندما يطعنون في رسول الله، وعندما يشركون في الله ويطعنون في الله نفسه، حاشاه وكفاه. وشكرا لك يا شيخ. أبشر، بارك الله فيك، الله يجزيك خير، وهذا الذي نفعله إن شاء الله في الحلقة. أبو جعفر معنا ولا راح؟ وياك أنا يا أبو عبد الرحمن. يا مرحبا يا أبو جعفر، حياك الله أبو عبد الرحمن. احنا نريدك، الله يسلمك أبو جعفر، وياك الله يحييك. حياك الله أبو عبد الرحمن، ريدك الحل الوسط اللي ترضي الطرفين إن شاء الله، وبيك البركة إن شاء الله. وحديثك هذا الشيخ على الإمام حسين سلام الله عليه توصل للعالم إن شاء الله بأمانة، وأنت صاحب أمانة وأخلاق. أبشر. إن شاء الله. أبشر أبشر بما يسرك أبو جعفر، أبشر، بارك الله فيك. أنا حقيقة يعني ودي بس يا جماعة مثل ما ذكرت أن يؤخذ هذا الكلام طيب عطنا الاتصال إذا جاء، أن يؤخذ هذا الكلام بحسن ظن وبتقبل. أن ندع يا جماعة يعني مثل ما ذكر مهدي لما اتصل، يعني يقول المفروض دعوتنا تكون موجهة يعني اليهود للنصارى، لأن هذا المفروض الذين يا جماعة المفروض نشتغل فيهم. يعني أنا أتألم لما أسمع مثلا من يتنقص أو يسب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يتنقص أحد من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتنقص عليا رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين أو أمهما فاطمة أو حمزة أو غير ذلك، أو يقع في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة هذه الأمور يعني مهما فعلنا فيها اليوم، مهما أثرناها، فإنها لن تدعو الناس إلى الإسلام ولن ترغبهم فيه. المناظر التي يراها اليوم بعض الناس ممن يبحثون عن الإسلام ثم يرون مناظر ربما لا تسر، يعني مظاهر تظن إسلامية وهي ليست كذلك، هذا بلا شك أنه يصدهم عن الدين. برهان تفضل. السلام عليكم شيخنا. مرحبا يا برهان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو شيخنا، قد ذكرت شيء وفاتت عنك أشياء عن العجالة، لأن أشوفك الوقت أحسنت إيه. أنت ذكرت شيء وفاتت عنك أشياء. أنت نسيت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الجانب النواح والذكي عن الحسن عليه السلام. هذه يعني كتب مصادر حقيقية ودقيقة وصحيحة، فإن الرسول صلى الله عليه وآله بكى على الحسن عليه السلام، بكى وناح ناح ناح. أم سلم حديث أم سلم يقول وجدت رسول الله ينوح يبكي على الحسين عليه السلام، وهذه السنة نتبع هذه، فيبكى رسول الله على الحسين عليه السلام. احنا تأسيا برسول الله نبكي على الحسين عليه السلام، وبكاه قبل وفاته، فكيف بعد وفاته؟ هاي المقطع. والمقطوع الثاني لو تسمح لي، اكو عندي صديق مسيحي، فهذا المسيحي قال لي انتم المسلمين تقطعتوا، يعني اصبحتم كسيل الزبايع على هذا مال الانهر، كانوا متفرقين، شنو سببكم؟ ليش بعد الامبراطوريه كسرتوا الفرس والروم؟ لماذا تقوقعتوا اسرائيل بقلبكم؟ قال انا اعرف. قلت له تعرف؟ قلت شلون؟ قال اعرف، لان انتم عندكم حديث يقول الرسول صلى الله عليه واله اني تارك فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعدي. انتم ما تمسكتم بهم، يعني لو متمسكين بها ما صار لي صار بكم. كتاب الله وعثرته، يقول انتم ما تمسكين، انتم لو متمسكين بذني الخطين ما ممكن، لان اذا صرتوا الليص اذا تمسكتوا بهم اثنين وصار اللي صار بكم راح رسول الله يكذب عليكم، وحاشا رسولكم هكذا يقول. يقول فانتم لازم تركتوا واحد منهم او تركتوا الاثنين، لو تركين القران ومتمسكين بالعثره، لو بالعكس، لو يعني ما ممكن متمسكين باثنين ويصير بكم اللي يصير. طيب أشكرك برهان، بارك الله فيك. أما بالنسبة للأول، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه، أنا لا أدري الآن عن ثبوت الحديث، يحتاج أن أتأكد من ثبوته، أنه صلى الله عليه وآله وسلم أري يعني أو في المنام أو كذا شيئا من يعني مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وبكى عليه الصلاة والسلام. لكن مسألة أنه ناح نياحا عظيما وهذا كله غير صحيح، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم بكى خوفا على أمته عليه الصلاة والسلام، يعني فوجود البكاء منه صلى الله عليه وسلم، ولما مات ولده إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام، دمعت منه دمعات، فوجود هذا شيء. وما يقع اليوم من النياحة العظيمة وضرب الرؤوس وإسالة الدماء وضرب الصدور وغير ذلك على الحسين، هذا كله باطل بلا شك، ولن تجد أبدا لا ذرية الحسين رضي الله تعالى عنه فعلوه، ولا يعني أبو جعفر الصادق ولا موسى الكاظم ولا غيرهم من الأئمة العلماء الذين جمعوا بين الإمامة والعلم، لن تجد أن هؤلاء فعلوا ذلك. أما بالنسبة للحديث الذي ذكرته، فإن الصحيح هو كتاب الله وسنتي، وعترتي ذكرها بعض أهل العلم على أنها بعض الروايات. طيب ناخذ اخر اتصال ما دام الوقت انتهى، اذا معكم اتصال نعطيه ونختم به. تفضل يا صلاح الدين. صلاح الدين، طيب اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم يا رب العالمين، اسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم يا من يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الفارج الكربات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر فما سأله سائل فخاب، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الحليم التواب، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تصلح أحوالنا في الأمور كلها وأن تجيرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تدع لنا ولدا إلا أصلحته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عن أصحاب رسولك وعن آل بيته الطاهرين يا رب العالمين، اللهم اجمعنا به في جناتك يا حي يا قيوم، اللهم اجمعنا بهم على سرر متقابلين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ قلوبنا بحب صحابة رسولك وبحب آل بيت رسولك يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع السنة والشيعة على كتابك وعلى سنة نبيك وعلى آثار أصحاب رسولك وعلى آل بيته الطاهرين يا رب العالمين، اللهم أعذنا وإياهم جميعا من أن نقع في بدعة أو شرك أو ضلال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تصلح أحوالهم وأن تؤمنهم في ديارهم، اللهم أمن إخواننا في سوريا يا رب العالمين،